رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. ومن توفيق الله عز وجل نبدأ بالدرس الثالث في هذه الزيارة إلى تركيا، إلى مدينة ريزا. نسأل الله أن يجعلها زيارة طيبة مباركة نافعة لي ولكم أجمعين، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. ونحن في يوم الثلاثاء العاشر من ذي القعدة لعام 36,400 الموافق 25 من الشهر الثامن لعام 15,200، وما زلنا في قراءتنا لكتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسماء الحسنى لشيخنا محمد بن صالح الثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد قرأنا القواعد السبع في أسماء الله عز وجل، والقواعد السبع في صفات الله عز وجل، وقرأنا القاعدة الأولى في نصوص الآيات الأسماء أسماء الله حسنى صفات العلا. ونقف الليلة على القاعدة الثانية. أقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. القاعدة الثانية. قال رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للوحي فيها. الله أكبر. الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. لو لم يرد الله عز وجل الظاهر لبين ذلك، وقد قال الله عز وجل عن كتابه: حاميم والكتاب المبين. قال جل وعلا: تبيان لكل شيء. ولو لم يكن الظاهر مرادا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أمره الله عز وجل أرسله جل وعلا ليبين للناس ما نزل إليه. فلو كان الظاهر غير مراد لبينه الله ورسوله. ولسخر الله عز من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي ويسأله عن هذا الظاهر لو كان غير مراد. لكن لما لم يبين الله عز شيئا غير ظاهر كلامه، ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم غير ظاهر كلامه، كلام الله عز وجل وكلام نفسه صلى الله عليه وسلم، ولما الصحابة أيضا ما بينوا غير ظاهر كلام الله كلام رسوله، دل على أن الظاهر مراد أو ليس بمراد، مراد ولا شك. لذلك يجب علينا إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لأن أصل التحريف محظور. وقد توعد الله عز وجل وعاب على بني إسرائيل أو بعض بني إسرائيل أنهم ماذا يكون يحرفون الكلم عن مواضعه. فويل الذين يحرفون الكلام، فويل الذين يحرفون كتابة ثم يقولون هذا عند الله ليشتروا به ثمن قليلا، فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. إذن هم يحرفون الكتاب، فلا يجوز ما ذكر الله ذلك وتوعدهم إلا ليحذر من أن نحذر من أن نحرف كما حرفوا فيصيبنا ما أصابه. فهذا هو الواجب. قال: لا سيما، يعني خصوصا نصوص الصفات، يعني غير نصوص الصفات لا يجب إجراء ظاهرها. فكيف بنصوص الصفات التي هي غيب محض لا يعلمه إلا الله عز وجل، والله أعلم بنفسه لما وصف نفسه بهذه الصفات، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بربه تبارك وتعالى من سائر البشر، وهو صادق ومصدق ما ينطق عن الهوى. ووجب علينا وجوبا أن نأخذ بظاهر كلام الله وكلام رسوله، ولا نحرف شيئا من ذلك، فالتحريف من أكبر الكبائر. طيب، والدليل على ذلك السمع والعقل. نعم. ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين. ما الفرق بين المنذرين والمنذرين؟ ما الفرق؟ ما اسمك؟ ها؟ فرحان. يلا فرحان، ما الفرق بين منذرين ومنذرين؟ المنذرين هم الرسل والأنبياء. ايوه. اما المنذرين فهم القوم الذين يبعث فيهم الرسول. طيب، نريد عبارة علمية. صح كلامك، نريد عبارة علمية. فنقول ها. المنذرين هم المنذرين اسم فاعل. طيب في محل رفع المنذرون والمنذرين، ها صح، منذر ومنذر. منذر اسم فاعل، منذر اسم مفعول. مر معنا يا اخوان في مقلب ومقلب. فالله عز وجل يقلب الليل والنهار، فهو مقلب، والليل والنهار مقلب. فالرسل أرسلهم الله منذرين، والأقوام فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين. اسم فاعل واسم مفعول، مفعل ومفعل. ويأتي اسم الفاعل فاعل، واسم مفعول مفعول، مثل قاتل ومقتول، ظالم ومظلوم. ها فذكرنا هذا، ما قلنا المخدرات بعض الناس، لا هي مخدرات. واضح؟ انتبه، الاسم الفاعل اسم المفعول، فإن المعنى يتغير، المعنى يتغير. فهنا الله يقول لتكون من المنذرين، فالرسول صلى الله عليه وسلم بشير النذير، بشير النذير، صح، بلسان عربي مبين، بلسان عربي باللغة العربية. مبين يعني واضح، لو كان ليس بواضح لوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو بلسان عربي مبين، فيجب علينا نأخذ النص على ظاهره. وقوله نعم. قال وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم. وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم. وهذا يدل على وجود فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. إذا انتبه لهاتين الآيات، آية إنا أنزلناه وآية إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ما معنى لعلكم تعقلون؟ لعل في كتاب الله، ما معناها؟ ها؟ لكي، يعني التعليل، ليست للترجي، الله ما يترجانا. لعل في كتاب الله للتعليل، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا. لعلكم تعقلون أي لكي تعقلوا. فجعل الله قرآنا عربيا بلسان عربي مبين لكي نعقل، لا يحتاج إلى تحريف ولا يحتاج إلى صرف ظاهره. واضح؟ أعيد السؤال، ما معنى لعلكم تعقلون؟ أي لكي تعقلوا. إذن هنا للتعليل أو للترجي؟ للتعليل، أي لكي تعقلوا. نعم. ولذلك لا يجوز أن نسيء الظن بالله عز وجل أن ينزل كتابه ولا يريد ظاهره ولا يبين لنا ذلك، هذا سوء ظن بالله عز وجل. ينزل كتابا لا يريد ظاهره، أصلا هذا الكتاب هدى لهدايتنا، لا ليعم علينا، لا ليضللنا، لا ليتركنا إلى أهوائنا، وإنما أنزله الله هدى وشفاء، فلا يمكن أن يجعل ظاهره غير مراد. لو جعل ظاهره غير مراد لوكلنا إلى أنفسنا نحن نبحث ماذا أراد الله بهذا الكلام. انتبهتم؟ لكن الله عز وجل أهم ما في كتابه الكلام عن أسمائه وصفاته، يجعل ظاهره غير مراد ويكل الأمر إلى أهوائنا وعقولنا، كل واحد يخبط، كل واحد يجتهد، كل واحد يعني يستنبط ماذا أراد الله، هذا لا يمكن. هذا ينافي كون الكتاب هدى، ينافي كون الكتاب مبين، ينافي كون الكتاب تبيان لكل شيء. فدل على أنه حتما الله مراد أو ليس بمراد. مراد. نعم. قال وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. وبهذا يتبين لنا أن الذين يصرفون ظاهر نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بأسماء الله الحسنى والصفات العلى فيهم شبه باليهود. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم، قال اليهود والنصارى، قال فمن من غير هؤلاء؟ فالذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويصرفون آيات الصفات عن ظاهرها إنما هم فيهم شبه من اليهود. ولذلك جاءوا إلى قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، ماذا فعلوا؟ أضافوا لاما فصارت استولى، تحريفا، تحريف، كما فعل اليهود عندما قيل قولوا حطة قالوا حنطة، فهؤلاء أضافوا حرفا فقالوا استوى استولى. نعم. قال وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم من مراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين ووجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. وهذا الذي حصل، اختلفت الآراء وافترقت الأمة بسبب قولهم بأن ظاهر النصوص غير مراد، وقولهم مثل آيات الصفات من آيات المتشابه الذي لم يرد الله ظاهره، فكل منهم حرف كما يحلو له. وإنما قلنا حرف ولم نقل أولا، هو فعل تحريف ولا تأويل؟ تحريف ولا تأويل؟ فماذا نسميه تحريفا ولا تأويلا؟ نسميه تحريفا، بما أن فعلهم تحريف فنسميه تحريف. واكتب كتبك الله من الصالحين، لماذا نسمي فعلهم تحريفا وليس تأويلا؟ السبب الأول سنذكرها ونريد واحد يسردها لنا. السبب الأول لأن الله عز وجل سماه تحريفا ولم يسميه تأويلا. ماذا سماه الله عز وجل؟ يحرفون الكلمة عن مواضع، ولم يقل يؤولون الكلمة، قال يحرفون. هذا واحد. اثنان، لأن حقيقة فعلهم تحريف وليس بتأويل، هم ماذا يفعلون؟ يحرفون، لأن حقيقة فعلهم تحريف. ثالثا، لأن كلمة تحريف أدعى للتنفير منهم. إذا قلت هؤلاء مذهبهم التحريف، هؤلاء محرفة، ينفر الناس منهم أو يقبلونهم؟ بين لو قيل هؤلاء المؤولة يمكن يقبل منهم، لكن إذا قلنا المحرفة الذين يحرفون فهذا أدعى للتنفير منهم. ثالثا، رابعا، لأن التأويل له عدة معاني، منها التفسير، بينما التحريف له معنى واحد. فإذا قيل محرفة عرفنا أنهم يحرفون، لكن إذا قلنا مؤولة يمكن معنى مفسرة، يمكن معنى صرف ظاهر اللفظ إلى معنى مرجوح بقرينة، يكون بغير قرينة، يكون تأويل صحيح أو تأويل باطل. لكن إذا قلنا تحريف انتهى الأمر، عرفنا أنهم يحرفون. فلأن التأويل له عدة معاني، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، قلنا عنه ماذا؟ محرفة ولم نقل مؤولة. خامسا، عاملناهم لنعاملهم بنقيض قصدهم. هم ماذا يقصدون بقولهم تأويل؟ تلميع مذهب، يريدون تلميع مذهبهم، فنحن نعاملهم بنقيض قصدهم، يعني حتى نعاملهم بنقيض قصدهم سميناهم ماذا؟ محرفة، ولا نسميهم مؤولة. هذه الأسباب التي تجعلنا نسميهم المحرفة ونسمي فعلهم تحريفا لا تأويلا. من يعيد ما كتبنا؟ من؟ ما اسمك؟ سليمان. يلا يا سليمان. لأن الله تبارك وتعالى سموه تحريفا. لأن الله سماه تحريفا ولم يسميه تأويلا. نعم. حقيقة فعلهم هي التحريف. حقيقة فعلهم أنهم تحريف، يحرفون. لأن معنى كلمة التأويل لها معاني سيئة ومعاني جيدة، ومنها التفسير، ومن التحريف لها معنى واحد. نعم، حتى لا يلتبس الأمر نقول تأويل، والتأويل له عدة معاني، نسميه تحريف حتى يصدق عليه. وعملوهم بنقيض قصدهم. بعد فيه. حتى ننفرهم، ننفر منهم، صح؟ قلنا المحرفة نفرنا الناس منهم. لكن إذا قلنا المؤولة يمكن الناس طيبين ما شاء الله مؤولة، لكن محرفة أعوذ بالله محرفة، والله يقول يحرفون الكلمة عن مواضع. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليل، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فلذلك اخترنا تسميتهم محرفة، وتسمية فعلا ماش تحريف وليس وليس. لذلك ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية؟ من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. نعم استمر. القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، مشهورة لنا باعتبار آخر، باعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. الله قاعدة جميلة مفيدة نافعة، ذكرناها ذكرنا معناها. كل أسماء الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى التي أنزل الله في كتابه بلسان عربي مبين، معلومة المعنى ولا مجهولة المعنى؟ تعرفون ما معنى جاء؟ أتى، وجه، يدان، استوى، يغضب، يسخط، يرضى، كل معلومة. كيف علمتوها ما شاء الله عليكم؟ لأنها بلسان عربي مبين، فمن يتكلم العربية يفهم معنى جاء وينزل ويأتي ويغضب ويتكلم وناداه وناجاه. فمن حيث المعنى معروف، من حيث الألفاظ والمعاني معروف، لكن من حيث الكيفية، كيف يجيء، كيف ينزل، كيف استوى، كيف يغضب، نعرف هذا؟ هذا من علم الغيب. لا رأينا الله عز وجل، ولا سمعنا كيف هو ولا كيف صفاته، ولم نرى نظيرا له حتى نقيس عليه، لأن الله لا نظير له. والله يقول ولا يحيطون به علما. فالآن اتضح لنا أن آيات الصفات معلومة لدينا باعتبار ومجهولة لدينا باعتبار، وهذا كما أنها آيات الصفات كذلك هكذا شأن الأمور الغيبية. يقول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. كيف هذه أجنحتهم؟ هل تعلم ما معنى أجنحة؟ نعلم. حتى الأجنحة في الدنيا المخلوقات متفاوتة، فالبعوضة لها جناح، والنسر له جناح، والدجاج له جناح، والحمام له جناح، والطيور والحشرات حتى بعض الأسماك لها جناح، والطائرات لها جناح، والمستشفيات لها جناح، جناح كذا وجناح كذا، صح؟ أجنحة كثيرة، هل هي متماثلة؟ ولا جناح من الأجنحة هذه يماثل أجنحة الملائكة. طيب كيف أجنحة الملائكة؟ ما ندري. فنحن نعلم معنى جناح ولا نعلم كيفية هذه الأجنحة، لأنها في علم الغيب. أصلا لو كنا نعرف كيف ما صار غيبا. الغيب وإنما سمي غيب لأنه يغيب عن حواسنا، ما نعلم. نؤمن به ولا نعلم؟ نعم نؤمن به ولا نعلم. وهكذا لا نعلم كيف الجنة ولا كيف النار ولا كيف الصراط ولا الميزان ولا الحوض، نعلم عنه ما وصف لنا. وسأذكر لكم فائدة جميلة ينفعكم الله بها. تعرفون الصراط سمعتم به الذي يضرب على ظهر جهنم؟ عليه ماذا؟ كلاليب. هذا الكلاليب شبه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أتدرون ما شوك السعدان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون ما شوك السعدان؟ قالوا نعم. الشوك موجود في الجزيرة العربية، تعلق في صوف الغنم، صعوبة تخرجها. طيب نعلم شوك السعدان. قال عيسى صلى الله عليه وسلم غير أنه لا يعلم قدرها إلا الله. إذن هنا لما قال شوك السعدان أتدرون ما شوك السعدان، هذا مجرد التقريب، لكن هل الكلاليب متماثلة مع الشوك السعدان؟ ها متماثلة؟ كيف أعرف؟ الحديث نفسه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ غير أنه لا يعلم قدرها. وهكذا كل شيء يذكر لنا بالاسم، باسم معلوم لدينا من حيث حروفه، من حيث معانيه، من حيث تركيبه، من حيث استعماله، لكن لا ندرك كيفيته، لا ندرك ماهيته. لا ندرك حقيقته. تسمعون ما هي؟ ماهية الشيء يعني حقيقة الشيء. ما هي يعني سموها ما هي، المركبة من كلمة ما هي. يقول ما هي الشيء، حقيقته، كيفيته، طبيعته، ما نعلم. هذا الكلاليب حتى الملائكة، ثمار الجنة، عذاب النار، نعيم القبر، عذاب القبر، كل ذلك لا نعرفه ولا نحيط به علما. فصار ما لا نحيط به علما ماذا يا أخوان؟ كل ما هو غيب. ليس هذا فقط في آية الصفات في الله عز وجل، لكن الله أعظم الغيب. وذاك بعض الناس ينكر عذاب القبر ونعيم القبر، قال طالما حفرت قبور وأزيلت مقابر ما رأينا لا جنة ولا نار. صح، ولن ترى، لا تعب قبل أن تحفر القبر لن تجد، لأن أصل عذاب القبر ونعيم القبر غيبي. ليس أنه يحفر واحد ويرى. ولذلك لو دخل إنسان قبره ووجد عذابا والعياذ بالله قال ها الحين صدقت، ينفعه؟ ما ينفعه. متى ينفعه عذاب القبر؟ إيمانه بعذاب القبر قبل أن يموت، يعلم ذلك ويستعيذ بالله بعذاب القبر فيرجى له أن ينجو منه. أما بعد يكفر بذلك ثم يدخل القبر ثم يجد يقول الحين تبين لي. صح صح صح صح. ما رأيتم لو أعطيت اختبار لتجيب عليه؟ فأنت في الاختبار ينفعك تكتب معلوماتك وتحل وتجيب على الأسئلة، لكن بعد ما ينتهي الاختبار وخرجت أنت خارج قاعة الاختبار فتحت الكتاب الحين عرفت الجواب، ترجع تكتبه؟ لا. إلا كان مدرس غشاش يدخلك مرة ثانية حتى تكتب، ما ينفعك. ينفعك أن معلوماتك عندك تكتبها في قاعة الاختبار. الدنيا هذه يا أخوان هي قاعة الاختبار، وإذا قامت القيامة يعني انكشف كل شيء، فالأجوبة حينئذ لا تنفع، وإنما ينفع الإيمان بالغيب ما دام الغيب غيبا. إذا أصبح الغيب شهادة فلا ينفع الإيمان به. تبيه لهذا الأمر العظيم. نعم أكمل. إذن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. باعتبار المعنى هي معلومة، باعتبار الكيفية في شيء آخر غير كيفية نعبر عنه كيفية، حقيقة، الماهية، ها؟ طيب التي هي عليها مجهولة. نعم. قال وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع منه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ما وجه الدلالة من قول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته؟ ليتدبروا، اللام هذه ايش يقول؟ لام تعليل. الله جعله كتابا مباركا أنزله لكي نتدبر. لو كانت معاني القرآن غير معلومة كيف نتدبر؟ كيف يأمرنا الله أن نتدبر شيء لا يمكن تدبره ولا يمكن العلم به؟ والله يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن قوله ليتدبروا آياته دليل على أن يمكن أن يفهم ويعلم معناه. انتبهتم؟ هذا وجه الدلالة. نعم. وقال وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ما معنى لعلكم تعقلون؟ لكي تعقلوا. نعم. ولو كان القرآن غير معلوم المعاني لكان إيش؟ لا يمكن أن نعقله. إنما جعله الله قرآنا عربيا ويسره أنزله وبينه لكي يعقل لكي يعلم. نعم. وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر، إليك يعني لمن؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس ما نزل إليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، أليس كذلك؟ فبين كل ما يحتاج إلى بيان بينه. فلو كان الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى وما بينه لكان هذا فيه طعن بالرسول صلى الله عليه وسلم. استوى معناه استولى، توفي ولم يبين ذلك. ألا تتقون الله جل وعلا؟ تدركون ما لم يدركه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا تعلم أن قولكم استوى استولى فيه طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجه الطعن أنه توفي ولم يبين، مع أن الله عز وجل ماذا أمره أن يبين. ذات يوم كنت مدرسا في الثانوي، فالطلاب قالوا هذا يا أستاذ، يا أستاذ هذا يسب الصحابة أبا بكر وعمر. ولا واحد طالب، أنا مدرس وطالب، رويفض صغير رافضي توه متعلم الكفر، قلت له أنت تسب بكر عمر؟ قال نعم كفار. وبكر عمر قال كفار، أعوذ بالله. قلت له والله يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب، ماذا سيقول؟ إن قال لا يعلم الغيب كفر، حتما سيقول يعلم الغيب. قال الله يعلم الغيب. قلت الله عز وجل يعلم بأن أبا بكر وعمر سيكفران بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرتدان، أو لا يعلم؟ إن قال لا يعلم كفر، وإن قال لا يعلم استمرنا بالنقل. قال يعلم. قلت الله عز وجل غاش لنبيه أو ناصح لنبيه؟ إن قال الله غاش لنبيه كفر، وإن قال ناصح لنبيه قال الله ناصح لنبيه. قلت لماذا الله بما أنه يعلم الغيب ويعلم بأن أبا بكر وعمر سيكفرون سيرتدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يحذر رسوله من أبي بكر وعمر؟ يعيش معاهم وتزوج ابنة أبي بكر عائشة رضي الله عنها، وتزوج ابنة عمر حفصة رضي الله عنها، والله يعلم بأن هؤلاء سيكفرون، فلماذا وهو ناصح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يخبره أن يتبرأ منهم، أن يقضي عليهم، أن يقتلهم قبل أن يموت بما أنهم سيكفرون بعد وفاته؟ لما؟ قال الله عز وجل حذر نبيه، حذر نبيه. طيب أين حذر الله نبيه؟ قال يقول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، معلمين بالحسينين، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والذين كفروا بربهم أبو بكر وعمر. الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله إليه الذكر ليبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، صح؟ قلت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزلت عليها الآية ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فهم الآية أو لم يفهمها؟ إن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفهم القرآن انتهينا منه. فهم الآية ولا ينزل القرآن هو مش فاهم؟ قال فهم الآية. جميل. قلت الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل على الآية وفهم بأن المقصود بها أبو بكر وعمر، عصى الله عز وجل ولا أطاع الله عز وجل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إن قال عصى الله ها انتهينا منه. قال لا، الرسول طاع الله. طيب أطاع الله عز وجل، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الله القرآن ثم الذين كفروا ربهم يعدلون ويفهم بأن المقصود بهذه الآية المقصود أبو بكر وعمر، فهم هذا وهو مطيع لله ولم يقتلهما ولم يتبرأ منهما؟ لماذا؟ فبهت الذي ترفض والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني انظروا يا أخوان، هل يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مما أمر الله عز به ماذا أمره؟ قال لتبين للناس، هذه آية عظيمة يا أخوان، حجة قوية تمسك بها السني. أي واحد يأتي يحرف القرآن ويحمله ما لا يتحمل، قل له هذا الكلام المعنى تقوله فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يفهمه؟ إذا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن وأمر أن يبين القرآن، ما أثر عنه أنه قال استوى استوى، أتفهم من القرآن ما لم يفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تأمل، هل يمكن أن تفهم من القرآن ما لم يفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلو القرآن ولا يفهم معناه، أم أنه فهم معناه وكتم؟ أحد من ثنتين، إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفهم القرآن عياذ بالله، وإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فهم القرآن ولكنه كتمه. أما إذا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم فهم القرآن وبلغه وبلغ معاني فحتما المفروض نقول ائتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلا استوى استوى ائتنا. ومن أجمل ما يروى في كتب العقائد قصة جميلة هي عبارة عن يعني سلاح قوي يتمسك به السني ليحارب به أهل البدع. كما تعلمون في دولة بني العباس اعتنقت الدولة والخلفاء اعتنقوا مذهب الاعتزال، وكان يقولون بأن القرآن مخلوق. القرآن كلام الله، لماذا لا يكون كلام الله؟ إذا قالوا كلام الله أثبتوا صفة الكلام لله، يعني أن الله له صفات والمعتزل الله ليس له صفات. والقرآن قال القرآن مخلوق من مخلوقات الله، هذا معنى القرآن مخلوق. يريدون التخلص من القول بأن الله يتكلم، وهم لا يثبتون الصفات لله. الله ما يتكلم. القرآن قال القرآن مخلوق من مخلوقات الله، الله خالق كل شيء، من ضمن الأشياء التي خلقها القرآن، فالقرآن مخلوق. لا تقول كلام الله، لا تقول الله يتكلم، قل القرآن مخلوق. ومن قال القرآن كلام الله أو الله يتكلم يعذب يسجن. واضح؟ وصارت الفتنة المشهورة فتنة خلق القرآن، والتي ثبت فيها من؟ إمام أهل السنة أحمد محمد رحمه الله تعالى. طيب، أتي بالشيخ شامي قد قيد بالسلاسل، ما هي جريمته؟ ماذا ينقمون عليه؟ يقول القرآن كلام حتى أحضر عند الخليفة مكبل بالسلاسل. فقال القرآن كلام الله، وأتوا لي بمن شئتم وناظره. ابن أبي دعات هذا مفتي الخلفاء شيخ الضلالة في عصره ابن أحمد ابن أبي دعات، انقطع ذكره إلا قليلا، بينما الإمام أحمد لعله يبقى إلى قبيل يوم القيامة. الإمام أحمد هذا كان هو المبرز المقرب للخلفاء كما يقال مفتي الجمهورية، ومع ذلك ذكره لا يكاد يذكر. المهم أتي بابن أبي دعات ليناظر هذا الأسير المكبل بالسلاسل، الإنسان المغلوب على أمره. فقال الشيخ الشامي إن ابن أبي دعات أضيق من أن يناظرني، غضب، كيف مفتي الجمهورية وهذا يقول أضيق من أن يناظرني، كيف ذلك؟ قال أسأل أم تسأل؟ أبدأ بالسؤال ولا أنت تسأل؟ قال بل سل. قال الشيخ الشامي لابن أبي دعات ما تقول في القرآن؟ قال ابن أبي دعات مخلوق. قال قولك القرآن مخلوق علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ قال ابن أبي دعات جهله. قال قولك القرآن مخلوق علمه أبو بكر رضي الله عنه أم جهله؟ قال ابن دعات جهله. وذكره عمر وعثمان وعلي وهو يقول جهله جهله جهله. فالتفت الشيخ الشامي للخليفة فقال ما شاء الله ما شاء الله، علم جهله النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه ابن دعات. النبي عليه الصلاة والسلام جهل أن القرآن مخلوق، وابن أبي دعات حضرته هذا علم بأنه، علم جهله أبو بكر رضي الله عنه وعلمه ابن أبي دعات، علم جهله عمر عثمان علي وعلم ابن أبي دعات. طبعا حرج جدا هنا. قال أقلني أقلني، يعني أعد النقاش من جديد كأنما تكلمنا شيء. قال أقلتك تسأل ما أسأل؟ قال اسأل. قال ما تقول في القرآن؟ قال ابن أبي دعات مخلوق. قال قولك القرآن مخلوق علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ إيش راح يقول؟ علمه. أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم علم أم قال علمه علمه علمه. قال قولك الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن القرآن مخلوق سكت أم دعا الناس إليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأن القرآن مخلوق، هل سكت ولا دعا الناس إليه تعالوا قولوا القرآن مخلوق؟ يعلم أنه مخلوق، سكت أم دعا الناس إليه؟ قال سكت. طيب لو قال دعا الناس إليه سيقول له أين هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا الناس تعال القرآن مخلوق ولا أعذبك ولا أسجنك أين؟ فقال علم أن القرآن مخلوق وسكت. أبو بكر رضي الله عنه علم أن القرآن مخلوق كما تقول وسعه السكوت ولا دعا الناس إلى ذلك؟ قال وسعه السكوت. عمر وسعه السكوت. عثمان علي وسعه السكوت. فقال الشيخ الشامي ما شاء الله ما شاء الله التفت الخليفة قال علم علمه النبي صلى الله عليه وسلم وسعه ووسعه أن يسكت ولم يسكت مبدوات. علمه أبو بكر بكر يعلم بأن القرآن مخلوق حسب كلام ابن أبي دؤاد ووسعه السكوت ولم يسكت ابن أبي دؤاد. عمر عثمان علي علموا بأن القرآن مخلوق ووسعهم أن يسكتوا ولم يسع ابن أبي دؤاد السكوت. فقال الخليفة لا وسع الله على من لم يسعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء. لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء. فكوا قيده. قال لا إني أريد أن أموت وقيدي بيدي حتى أسأل الله عز وجل لما قيدتني؟ لأن يقول القرآن كلام الله تقيدني وتعذبني لما؟ فبكى الخليفة ولم يختبر أحد بعد ذلك. ويقال أنه تاب من هذه المقولة الخبيثة. أي مقولة؟ القرآن مخلوق والله لا يتكلم. هذه القصة الجميلة ذكرت ذكر الأجر في الشريعة وغيره وبروايات مختلفة لكن هذه خلاصتها جميلة جدا وقاعدة عظيمة أصبحت لدينا. لو قال قائل الرحمن على العرش استوى معناها استولى قل هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأن استوى معناها استولى أو لا يعلم؟ يعلم ذلك أو يجهل ذلك؟ سيقول إما أن يقول جهله وإما أن يقول علمه. إن قال جهله قلنا ما شاء الله ما شاء الله عليك الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن الذي أنزل عليه سبع آيات يذكر فيه الاستواء ويجهل أن معنى استوى استولى وحضرتك تعلم بأن استوى استولى. لا لا استغفر الله استغفر الله الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم. طيب يعلم بلغ والعلم وسكت. انتبهتم؟ هنا سيقع بين أمرين أحلاهما مرة. إما أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفهم والعياذ بالله أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ. أمران أحلاهما مرة. إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا يفهم ما أنزل عليه من ربه ولم يتدبر وحاول لكن ما استطاع أن يدرك أن استوى معناها استولى وإما أنه يعرف ولكنه كتم. الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين والعقلاء أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. إذا رب العالم يشهد له بذلك يقول وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بلاغ مبين. الله يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك والرسول صلى الله عليه وسلم يكتب. هذا معنى كلامه. لا ما كتم. ما كتم ائتنا. ائتنا بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية يقول استوى معناها استوى. ائتنا. فهنا والحمد لله نجد أن عقيدة السنة عقيدة ثابتة مستقرة مستقيمة ما فيها التناقضات. لماذا؟ لأن معتمدة على الكتاب والسنة. والله يقول عن كتابي ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كانت العقيدة المأخوذة من الكتاب والسنة مصدرها الكتاب والسنة لن تجد فيها اختلاف. بينما تجد أهل الأهواء اختلافاتهم بعدد أهوائهم. أهواء كل واحد كما يهوى يفسر كما يشاء. أما أهل السنة فالحمد لله أخذوا بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. نعم. قال وتدبر لا يزول. خذوا هذه الآية وأنزلنا إليك الذكرى لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. من حفظ هذه الآية؟ نريد 10 يقرأوها. 1 قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم. قال الله أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. ثلاثة. قال الله تعالى أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. أربعة. خمسة. حسن. قال الله تعالى أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. ها. فرحان يلا يا فرحان. محمد. ما اسمه؟ فاروق. ما شاء الله فرحان وفاروق. طيب يلا. احمد. لماذا ركزنا على هذه الآية؟ أخوان هذا السلاح قوي، الآية هذه سلاح قوي. أي واحد يحرف في كلام الله ورسوله يقول تعال تعال. الله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بين ولا ما بين؟ إما تقول لم يبين والعياذ بالله، فمعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عصى الله عز وجل. الله أنزل عليه الذكر لماذا؟ ليبين للناس، والرسول ما بين. كبيرة. لا، الرسول بين، بين الرسول صلى الله عليه وسلم. أين بيانه؟ أين بيانه؟ اعتنى. واضح؟ فهذا سلاح قوي. نعم. قال والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان ما فهمه منه. نعم. ولو كان القرآن لا يمكن تدبره لكان الله أمرنا بما لا يطاق. الله يقول ماذا؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يدبروا. ولو كان القرآن لا يمكن تدبره لكان إيش؟ قد أمرنا بما لا نطيق. والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. نعم. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. نعم. وأما العلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين ألفاظ القرآن فيتلوها وتسمع منه، وكان يبين معاني القرآن. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم فسر كل كلمة في القرآن؟ لا، ما يعني ما لا يحتاج إلى تفسير. لماذا يفسر؟ وجاء ربك، هل يأتي صحابي عربي يفهم العربية يقول يا رسول الله ما معنى وجاء ربك؟ وجاء ربك وجاء ربك. ولذلك حتى قيل ومن المعضلات تفسير الظاهرات، صعب تفسر الواحد شيء ظاهر. والواحد قم، وما معنى قم؟ مش عربي أنت؟ قم يعني قم، تبهتم؟ لكن يفسر ما يحتاج إلى تفسير. وهكذا الصحابة، وهكذا المفسرون، في كتب ألفت وأبواب ألفت تسمى غريب القرآن، يعني كلمات قليلة الاستعمال يفسرونها. ما يفسر كل كلمة، يفسر من وإلى وعن وعلى وجاء وأتى. ما يمكن إلا اللهم إلا يترجمها لغة أخرى، هذا شيء آخر، الترجمة غير، لكن يفسر ما هو مفسر هذا عبث. نعم. قال وأما العقل أي أن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي نباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الله. نعم. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. نعم. ولهذا ما هي القاعدة السادسة؟ أن اسماء الله معلومة، ها؟ معلوم من حيث المعنى، مجهول من حيث ايش؟ الكيفية، ما نعلم. نعم. و وبهذا علم القرآن مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم في إثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحطنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ يمكن فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما عرفته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناها لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم مبتدعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي الرشيد وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنة النعيم. آمين. طيب، في مذهب اسمه مذهب المفوضة الذي يسمى مذهب المجهلة، يقولون: ما معنى المفوضة؟ يقول: الله أعلم بمراده بنصوص آيات الصفات الأسماء والصفات، الله أعلم. إذا قيل لك: ما اسمك؟ أنت أخي الكريم، ما اسمك؟ سلام. سلامة؟ سلام. لماذا ما قلت الله أعلم؟ إنك تعلم اسمك سلام، واضح؟ إنما يقال الله أعلم لما لا يعلم. أما تقول واحد ما اسمك تقول الله أعلم، لم تفيدني شيء. أعلم بأن الله أعلم، ما اسمك؟ الله أعلم، ما يصلح. إنما يقال الله أعلم لما لا يعلم، أما ما تعلمه فقل، واضح؟ طيب، آيات الصفات هل يعلم معناها أو لا يعلم معناها؟ يعلم معناها. فمن قال عن آيات الصفات لا يعلم معناها، هذا مثل الذي يقال ما اسمك يقول الله أعلم. تبهتم؟ إذا تعلم معناها قل معناها. كيف لا يعلم معناها ورب العالمين أنزلها في كتاب أو ذكرها في كتابه الذي جعله إيش؟ لسانا عربيا. إن جعلناه لسانا عربيا، بلسان عربي مبين، فكيف لا يعلم؟ كيف يأمرنا الله أن نتدبر القرآن وهو لا يعلم؟ كيف يأمرنا الله عز وجل أن نتدبر القرآن ويقول لعلكم تعقلون وهو لا يعقل؟ لا يمكن هذا. لكن في تفويض صحيح، وهو أن الكيفية الله أعلم، كيفية صفات الله لا نعلم، فنحن نكل العلم إلى الله عز وجل ونفوض العلم إلى الله في الكيفيات. أما في المعاني نعلمها، وما لا نعلم المعاني نبحث عنه، نسأل عنه، نقرأ في القواميس في التفسير حتى نعلم ما معنى الكلمة الفلانية، لأن كلام الله عز وجل من حيث المعاني هو معلوم لدينا، وما لا نعلمه يمكن أن نتعلمه ونصل إليه، لكن ما لا يمكن الإحاطة به ومعرفته والوقوف عليه هو الكيفيات. فالكيفية هذه في علم الغيب لا نعلم، واضح؟ فإذا قيل لك: هل يجوز التفويض في صفات الله عز وجل؟ لا تقول لا يجوز ولا تقول يجوز، وإنما تقول فيه تفصيل، وعند التفصيل يتم التحصيل. أما المعاني ها فمعلومة لدينا نعلمها، ولا نقول الله أعلم، لأن لا يقال الله أعلم إلا لما لا يعلم. ما يقال ما اسمك تقول الله أعلم. طيب، وأما الكيفية، كيفية الله عز وجل كيف ذاته كيف صفاته، فهذا نفوض أمر الله لا نعلمه، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. ومذهب التفويض، تفويض المعاني، مذهب خبيث، فتح باب شرع المسلمين، لأنهم جعلوا كلام الله عز وجل بمنزلة الحروف الأبجدية الهجائية التي لا معنى لها إلا أن تركب بعضها لبعض وتكون كلمات صحيحة. يعني لو ركبت أيضا بدون يعني بتركيب مهمل فإنه لا نستبين فائدة. كلكم تعرفون أن اسم زيد علم على شخص اسمه زيد، طيب اعكسها اقراها بالعكس ديز، هذا مش كلمة مهملة، مش معروف اللغة العربية شيء اسمه ديز، لا في حد اسمه ديز ولا في فعل اسمه ديز ولا في منطقة اسمه ديز، هذه كلمة غير متداولة. ثم أن الكلمة نفسها الواحدة أيضا لا معنى لها حتى تضعها في جملة. إذا قيل لك ما اسمك تقول فؤاد، هذا فؤاد جملة أخوان، يعني اسمي فؤاد. فالكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان بحروف مستعملة بلغة العرب ومركب مع كلمات أخرى تصير جملة مفيدة إما اسمية وإما فعلية. هذا في كلام الناس، في كلام الله يوجد مثله؟ كلام الله الذي لا وخاصة يتعلق في آيات الصفات، يتعلق بصفات الله هذا بالذات يتسلط عليه يقولون إيش؟ الله أعلم بمعنى. طيب رب العالمين يأمرنا أمر أن نعلمه، فيقول نبئ عبادي، نبئهم أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم، يقول ما نعلم معنى. الله يقول اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، اعلموا، يقول لا ما نعلم. كيف ما تعلم؟ أي أمرنا الله عز وجل أن نعلم ما لا يمكن علمه، هذا سوء ظن بالله عز وجل. لكن كيفيات حقيقة الشيء ماهيته هو فعل الغيب هذا نجهله. فحينئذ نقول التفويض في المعاني لا يجوز، بل معاني يمكن إدراكها وهي بلسان عربي مبين، وما لا نعلمه لقصور في علمنا نبحث عنه ممكن أن نصل إليه. لكن في الكيفيات نعم نفوض أمر الله. مذهب التفويض، التفويض المذموم، لأنهم يفوضون ماذا؟ المعاني ولا الكيفيات؟ المعاني. لما فوضوا المعاني فتحوا باب شرع المسلمين، أتى أهل البدع قال أنت باعترافك تقول ما نعلم، اللي ما يعلم يا أخي يسكت، صح ولا لا؟ اللي ما عنده علم يسكت. فجاء الفلاسفة والمناطق كل واحد يتكلم بهوى، فإن اعترض المفوض للمعاني قال له اسكت، أنت باعترافك تقول ما تعلم، اللي ما يعلم رحم الله من عرفة قادر اسكت يا أخي ما تعرف اسكت فأتى من خاض بهواه وأعطى معاني لآيات الصفات ما أنزل الله بهم السلطان. ولاحظ هذا الذي خاض وأتى بمعاني ولو كانت باطلة على الأقل أحسن من الذي فوض، لأن اللي فوض هذا ماذا فعل؟ جعل كلام الله لا معنى له. يعني واحد يقول يد الله يعني قدرته، واحد يقول يد الله الله أعلم، أيهما أفضل؟ على الأقل لما قال قدرته يعني عطى الكلمة معنى، إنزل الله كلام لا معنى له، انتبهتم؟ ويقول لا له معنى لك الله أعلم به. طيب إذا الله أعلم به لماذا أنزله عليك؟ ينزله حتى نتدبره، حتى نؤمن به، حتى نعمل به، وإلا به كلام لا يمكن فهمه ولا العلم به. لماذا ينزله الله؟ لماذا يأمرنا أن نتدبره؟ فما أنزله الله جل وعلا وأمر بتدبره لقوم يعقلون، لقوم يعلمون، لعلكم تعقلون، إلا لأنه يمكن فهمه. ما جعل الله بلسان عربي مبين إلا لأنه يمكن فهمه. ما أمرنا تدبر القرآن إلا لأنه يمكن تدبره وفهمه. فقولهم بأن الله أعلم بمعناه هذا مذهب باطل. نعم قد الإنسان يعني ما يفهم معنى آية آيتين حتى لو بحث يمكن ما يدرك لقصر في علمه، لكن كل الأمة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على مذهبهم هذا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم، يقرأ الآيات وهو لا يعلم. إذا كان لا يعلم كيف يبلغ؟ كيف يبلغ؟ تبهتم؟ نعم نعم. نعم الحروف مقطعة مثل ما هي، يعني الله لما أنزلها حتى العرب اللي نزل القرآن ما يعلموا كلمة اسمها ألف لام ميم، ما في كلمة عند العرب اسمها حاميم، يعني العرب نفسهم حاميم ما يعرفون معناها. فأحسن ما قال فيها الله أعلم بمراد بها، لأن ليس التركيب تركيب مثل ديس، ليس من التركيبات المتداولة. ما في قائل يقول وجاء ربك لا أعلم معناها. ولذلك آيات الوعظ اعلموا الله يعلم ما في أنفسكم، يعني يحذر الله من نفسي أنه يسمع أنه رقيب، إن الله كان عليكم رقيبا لا معنى لها. تبهتم؟ يعني الله لم يذكر عن نفسه بأنه قوي وأنه جبار وأنه عظيم وأنه رحيم وأنه تواب، لما إذا كانت المعنى غير مفهومة؟ تواب فتوبوا إليه، غفور فاستغفروه، شديد العقاب فاحذروه، يرضى فالتمسوا رضاه، يسخط فاحذروا من سخطه. تبه؟ لكن ما قال لنا في حاميم أرى مرة أن أتدبرها، حتى العرب حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا عليهم ما قالهم ما معناها، ولا قالهم أصلا هاي لها معنى يدرك. وذلك من تفاسير أن الله علم بمراده، ومنها أنها أسماء للسور، فهذه اسمها حواميم يعني تبدأ بحاميم، وهذه اسمها صاد لأن أولها صاد، وهذه قاف لأن أولها قاف، وهكذا. يعني ومنها أن المراد أن هذه الحروف منها أنزل الله القرآن وكان يتحداهم، فأتوا بسورة من مثله، هذه الحروف حاء وميم وكاف وهاء وياء وعين وصاد، منها هذا القرآن فأتوا بمثله. تبه؟ لكن المعاني أن الله كان عليكم رقيبا، ما معنى رقيبا؟ الله أعلم، ينادي الله أعلم، ما اسمك؟ تقول فرحان، ما تقول الله أعلم ولا لا؟ لما قلت ما معنى فرحان يعني مش زعلان، لها معنى صح ولا لا؟ يعني واضح هذا القرآن ليس له معاني، الأشعار لها معاني، حكم لها معاني، كلام أهل الباطل له معاني، إلا كلام الله لا ما له معاني، لا له معاني لك الله أعلم. إذا الله أعلم لماذا ينزله؟ لماذا يأمرنا أن نؤمن به؟ لماذا يأمرنا أن نتلوه؟ لماذا يأمرنا أن نتدبره؟ لماذا يأمرنا أن نتعقله؟ لماذا يقول لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، وهو لا يمكن تفكره ولا تعقله؟ كلام باطل. نعم. القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. هذا يعني باب مهم جدا يا أخوة. كلام العرب ليس كلمات مفردة، وإنما هي في سياق، وفي السياق يتحدد المعنى. ولذلك دائما نذكر كلمة عين. عين ما معنى؟ لها عدة معنى. وإذاك لو أراد إنسان يقول ما معنى العين يعجز، يمكن لك محاولة واحدة ما معنى العين، يمكن فسرها يقول لا مش هذه العين، وهذه عين ليست هذه اللي سألت عنها. إذا وضعها في جملة حتى أحدد لك. فإذا قال رأيته بعيني يعني العين الباصرة، شربت من العين يعني عين الماء، رأيت محمدا عينه يعني نفسه، أرسل الملك عيونه يعني جواسيسه، صار المعنى هنا يتحدد بحسب سياق الكلام. سياق الكلام وكل الناس حتى في كلامهم المعتاد يفهمون هذا الشيء. لو قال لك إنسان أين المبلغ الفلان الذي أعطيتك بالأمس، تقول طار، ماذا يفهم من طار؟ يعني لو صار طائرا له جنحان وطار، ولا معنى أنه صرفته؟ ها؟ صرفته. فهمتم؟ واحد يقول شو الأراضي هذه كلها كانت لوالدي، فجاء واحد حرامي وبلعها، إيش يفهم بلع؟ ها؟ بلعها يعني فتح فمه، أحكي يفهم هالكلام هذا. واحد يقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، أسد هل معنى أنه حيوان؟ حيوان ما يخطب. كلام هذا العرب يتكلم بتركيب، إلى يومنا هذا الناس تتكلم بتركيب، وبالتركيب يفهم المعنى. ما في أحد يفهم على التركيب، ها؟ يعني المفردات من غير بقطعها عن سياقها، ما يمكن. ولو أن شخصا ما فهمها بهذا الطريقة الناس تضحك عليه، وإنما له سياق نفهم معنى. طيب، ولذلك هم قالوا القرآن فيه مجاز، ردوا عليهم العلم قال لا مجاز في القرآن، وإنما معنى مراد المتكلم هو ما تبادر الذهن. ماذا فهمت أنت لما قلت لك فلان بلع الأراضي هذه كلها؟ ماذا فهمت؟ ها؟ تصبها خذ بغير حق، مش بلعها جعلها في فمه، واضح. ما في أحد يفهم غير هالفهم. فما هو حقيقة الكلام لما قلت فلان بلع الأراضي؟ حقيقة ما ظهر المعنى منه، ما الذي ظهر لك؟ أنه أخذ بغير حق، واضح؟ فهذا هو كلام العرب، وهكذا أنزل الله القرآن بلسان العربي المبين، ليس فقط بالمفردات، بل حتى بالسياق والتركيب والأسلوب أيضا بلسان العربي المبين. وذلك الله يقول ولا تصنع على عيني، ولا تصنع على عيني. ما معنى تصنع على عيني؟ يعني برعايتي وحفظي، تجري بأعيننا، يعني بمرأة منا نحفظها ونرى. ما في أحد يفهم تجري بأعيننا أن هذا الشيء في عين فلان. لو واحد قدم لك ابنه فقال هذا الابن درسه وانتبه، قال حطه على راسي، ايش معناه سيأخذ الابن هذا وحطه على راسه ويدرس؟ هل هذا حطه على راسي؟ ودائما يقول لي على عيني، شلون على عيني؟ ايش مقصود على عيني؟ والله انت في القلب، شلون في القلب يعني؟ مفهوم الكلام، انتبهتم؟ كان ابن عباس بحرا في العلم، يعني هو محيط ولا خليج ولا ايش؟ يعني واسع في العلم. وليلى كالقمر، يعني جميلة. وفلان كالغزال، يعني بسرعته. وفلان كالأسد، فلان أسد، حتى لو يقول بدون لا يقول كالأسد، أسد يعني بقوته وشجاعته. هذا كلام العرب، وهكذا كما كان العرب يتكلمون أنزل الله عز وجل كتابه بلسان عربي مبين فيفهم من السياق، واضح؟ طيب، أعد قاعدة ظاهر النصوص. ظاهر النصوص ما يتبادر منها أن ينتهي من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. نعم، القرية، كلمة قرية يراد بها القوم سكان القرية، ويراد بها القرية يعني المباني اللي في القرية. لما تقرأ الجملة تفهم هل أريد بالقرية القوم ولا المساكن. لما تقرأ الجملة نعرف العين أريد بها الباصرة ولا عين الماء، حسب الجملة. إذا قال رأيته بعيني، كلمة رأيته وبعيني، ها عرف العين باصرة. وإذا قلنا شربت من العين، من كلمة شربت عرفنا أن عين الماء. القرية هكذا، القرية قد يأتي في سياق الكلام ما يدل على أن المراد بالقرية القوم الناس، وقد يأتي في سياق الآية كلمة قرية ما يدل على ماذا؟ على مساكن اللي في هذه القرية. نعم، فمن الأول؟ فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. طيب، هل هذه القرية التي يهلكها الله عز وجل يعني يهلك الناس ولا يهلك المساكن؟ الناس، الناس هم الذين كفروا. طيب، قال: ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إلا مهلكوا أهل هذه القرية. لما قال أهل هم القوم، القرية المساكن، لأن قال أهل القرية، ليس معقول يكون معنى إيش الناس، الناس ليس، وإنما قال أهل القرية، لا يكون يكون أهل أهل أهل الأهل، لا، وإنما أهل هذه المساكن. نعم. قال: وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت اليدين، لأن اليد في المثال صنعت هذا بيدي، الأول صنعت هذا بيدي. قال: صنعت هذا، وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي. لماذا؟ لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو العكس. لماذا؟ لأن الإضافة اختلفت، كل ناس ها يد محمد، يد فؤاد، يد حسن، كلها يد يد يد، هل متماثلة ومتفاوتة؟ لأن الإضافات اختلفت. يد الله ها أضيفة إلى الله مختلفة، كما إذا قال الإنسان يدي، وقال الله عز وجل: ما معك أن تزني ما خلقت بيدي، هنا يدي وهنا يدي، الأولى المتكلم الإنسان فقال بيدي يعني يدي أنا، والثاني الله تكلم عن نفسه يقول: ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي، فالمراد يدي الله عز وجل. فالإنسان صاحب فطرة سليمة يفهم كلمة يدي ويدي التي قال الله عن نفسه والتي يقول الإنسان عن نفسه أن اليد كاليد، لا يمكن، هذا مد يده يقول هذه يدي، وأنت وهذا يقول هذه يدي، هذا مثل هذه، هذا قال يدي يدي، لو كتبناها يدي يدي، لكن هذا غير هذه، لأن المتكلم هنا غير المتكلم هنا، فهذا أضاف اليد إلى نفسه وهذا أضاف اليد إلى نفسه، فصارت الأيدي مختلفة لأن الإضافات مختلفة. نعم. قال: وتقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، وتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. نعم، لاحظوا: ما عندك إلا زيد، ما زيد إلا عندك، الكلمات واحدة ولا لا؟ ما موجودة في الجملة الثانية؟ عندك إلا زيد، لكن المعنى مختلف ولا لا؟ مختلف. ما معنى ما عندك إلا زيد؟ يعني ما في واحد ولا واحد، فقط زيد، ما عندك إلا زيد. الثانية: ما زيد إلا عندك، يعني ليس عند غيرك، ما في إلا موجود عندك، هل معنى هذا ما في غيره؟ لا. بينما التعبير الأول، التعبير الأول حصر الوجود ما في أحد إلا زيد، التعبير الثاني حصر المكان ليس في أي مكان إلا في هذا المكان، يختلف، يختلف مع أن الكلمات واحدة، ولكن التقديم والتأخير غير في المعنى، غير في المعنى. ولذلك دائما نقول أن الصحابة أولى بالاتباع، لماذا؟ لأنهم حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيفهمون ما لا يفهمه البعيد ولا لا، كما لو قال فلان غضب اليوم، غضب هذا كان حاضر ورأى الغضب ودرجة الغضب، واحد سمع أن فلان غضب، هل هذا يعرف درجة الغضب مثل الذي سمع؟ ليس السامع كالمعاين، فالصحابة عاينوا وفهموا ما لم يفهمه البعيد، فهم أولى بالاتباع. هنا يقول: ما عندك إلا زيد، ما زيد إلا عندك، واختلف المعنى الأول عن الثاني. سأقول لكم حاجة أو شيء أبلغ من هذا، أبلغ من هذا، وهو أن حتى نبرة الصوت تغير المعنى، نبرة الصوت، لو قال قائل لشخص: من أنت؟ فقال: يحيى. من أنت؟ اكتبها، شوف درب اكتبها، من أنت؟ كتبت من أنت؟ من أنت؟ إذا قال قال من أنت؟ اكتبها الثاني، اكتب الثاني. هل في فرق بالكتاب بين الأولى والثانية؟ أكيد. اقرأ الأولى. من أنت؟ والثانية؟ من أنت؟ بالحرف صح ولا لا؟ في تقديم تأخير، واحدة أنت من، ثانية من أنت، نفسه. لكن في اختلاف في المعنى ولا لا؟ في اختلاف. من أنت، من أنت؟ نبرة الصوت. الأولى استفسام، من أنت؟ الثانية استفسام، من أنت؟ ها؟ صح؟ بدون ها، صح ولا لا؟ حتى نعلم أن الصحابة لما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا جالسين يفهمون ما لا يفهم غيره. الصحابة أولى بالاتباع، هم موجودون كانوا. وسأذكر لكم عجبا، جاء في الصحيح أن نفر من أحبار اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إن نجد عندنا في التوراة إن الله عز وجل يوم القيامة يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ويهزهن ويقول أنا الملك. اللي كان جالس راوي الحديث ابن مسعود رضي الله عنه، يقول مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. لما ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تصديقا لقول الحبر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. انتهى الحديث. واضح؟ ليش ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما أدراك؟ مسعود اللي كان حاضر وشاف الموقف وكذا قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الحبر. جاء واحد في العصر الحديث اسمه زاهد الكوثري، هذا تركي من أصل مصري من أصل تركي، هذا محرف في الكتاب والسنة، فقال إنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء بقول الحبر، لكن ابن مسعود ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا. يعني من نصدق بالله عليك؟ ابن مسعود ولا زاهد الكوثري؟ من نصدق؟ ها؟ من نصدق؟ لو واحد قال ذهب وخرج هنا قال هذا أخذ يحتقرني يقول لي من أنت؟ رد واحد قال يا أخي عادي سؤال، يوم قالك من أنت؟ قل له يحيى. قل لا، ما قال لي من أنت حتى يعرف اسمي، قال من أنت؟ قال لا أحسن الظن، أكيد هو سألك من أنت؟ والله قال لي من أنت بطريق اللي موجود يفهم ما لا يفهم البعيد. كيف يأتي واحد بعد 13 قرن ويفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك استهزاء؟ ونترك ابن مسعود رضي الله عنه الذي يقول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. أي الرجلين أولى بالاتباع، الصحابي ولا زاهد الكوثري؟ الصحابي. وهناك عدة وجوه تدل على أن الصحابي هو أولى بالاتباع. أولا الله عز وجل يعلم أو لا يعلم؟ يعلم. الله عز وجل يعلم بأن ابن مسعود فهم خطأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك استهزاء، وابن مسعود فهم خطأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم تصديقا. لأوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم أن صاحبك ابن مسعود فهم خطأ، أنت ضحكت استهزاء وهو فهم أنك ضحكت تصديقا، لكن ما حصل، ما جاء وحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن ابن مسعود فهم خطأ، ولا وسينقل للأمة وسيقول لهم ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا، واللي بعده قال تصديقا، واللي بعده قال تصديقا، حتى دون في الكتب، حتى وصلنا إلى هنا إلى ريزة فوق الجبل بأن ابن مسعود ضحك إيش يا إخوان؟ تصديقا. يعني الله ما يعلم هذا كله؟ لكان من البداية أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن صاحبك ابن مسعود ضحك فهم أنك ضحكت تصديق مع أنك ضحكت ما صح حصل هذا كله. هذه واحدة. الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يتلو الآية التي فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل؟ لما تلا الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، في إثبات صفة اليد. إذن هو وافق كلام الحبر، فلذلك أتى بالآية بها المناسبة لإثبات صفة اليد. ثالثا، إذا كان هؤلاء أتوا بكلام باطل إن الله له أصابع أصبع أصبع أصبع، فما المناسب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يضحك وهم يسيئون إلى الله ولا يغضب؟ مفروض يغضب ويضحك. رابعا، هل من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يضحك على الناس ويستهزئ؟ ليس من عادة يضحك يستهزئ بالناس. كيف يقول ضحك استهزاء؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك على الناس استهزاء؟ كلام في العقيدة، كلام عن الله، يروح يضحك لهم؟ خامسا، لماذا ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول مسعود تصديقا. ولماذا يضحك تصديقا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سره أن يكون ما أنزل الله عليه موافقا لما أنزل الله على موسى. ولذلك لما قالوا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولوا إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ماذا قال الله عز وجل؟ قال بل جاء بالحق وصدق المرسلين، كلام موافق للرسل. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام يقول حبر عن موسى عليه السلام، عن التوراة، عن ما أنزل الله سابقا موافق لما أنزل الله عليه، سره ذلك ولا ساءه ذلك؟ سره. فلذلك ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم إن الكلام اللي أنزله الله موافق الكلام الذي أنزله الله عليه، فسره ذلك فضحك. فقال مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ها تصديقا لقول الحبر. ما أجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. يأتي واحد يقول لا ضحك استهزاء، بس مسعود ظن أنه ضحك ضحك تصديقا، ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك استهزاء. نعوذ بالله، نعوذ بالله من أهل الأهواء. لا والذي نفسي بيده إنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مسعود. ماذا؟ تصديقا، والله تصديقا، ليس استهزاء. وليس من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يضحك على الناس استهزاء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شهد الله له شهادة عظيمة فقال وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات ربي وسلامه عليه. نعم كمل. قال إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. اللهم اجعلنا منهم. وقد أجمعوا على ذلك لما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحبون فيه صفة محصورة. ما معنى لا يكيفون؟ يعني لا يقولون إيش بالكيفية الفلان، لأنهم لا يحيطون بالله علما. والله يقول ولا يحيطون به علما. نعم. وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إطوال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاور بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر، والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من أسبوع الفتاوى لابن المحسن. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه أي الثاني؟ أن يكون الحق فيما قال غير السلف. نعم. والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة ولا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه. مثل ما قال علمه أم جهل، إما يكون كانوا جاهلين بالحق الصحابة وإما كانوا يعلمونه لكنهم كتموا، والحق أنهم علموا الحق وبينوا، أما جهلوا وأنت حضرتك فهمت ما لم يفهموا، الصحابة جهلوا بأن استوى معناه استولى وأنت عرفت، هذا باطل، أو أنهم عرفوا بأن استوى استولى لكنهم كتموا، هذا باطل. نعم. قال وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادل من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الوجه الأول المشبه لهم اسم آخر وهو الممثلة. الممثلة. نعم. الوجه الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. الوجه الثاني أن سبحان الله العظيم الممثلة يقولون عن قول الله عز وجل ليس كمثل شيء عطلوه، فلذلك يقال عن الممثلة أنهم معطلة. هم ممثلة، قال نعم كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. كيف الممثل ما موقفه من قول تعالى ليس كمثلي شيء؟ عطل هذا النص. ومن قول تعالى ولم يكن له كفوا أحد؟ عطل النص. ومن قول تبارك تعالى هل تعلم له سميا؟ عطله. من قول فلا تضرب له الأمثال؟ عطله. فنجد أن الممثلة عندهم تعطيل. أين تعطيلهم؟ تعطيلهم للنصوص التي نفت التمثيل غير معترفين فيها، عطلوها. فيقال عن الممثلة معطلة لأنهم عطلوا النصوص الدالة على نفي التمثيل. هذا تعطيل. تعطيل من؟ تعطيل الممثل. في تعطيل ثاني لهم وهو عطل الله عز وجل عن كماله الواجب الذي لقمه لما جعلوه مماثلا للمخلوق الناقص، فعطل الله عن كمال الواجب لله عز وجل فجعلوه عندما مثلوا كصفات المخلوق الناقص، هذا تعطيل الممثلة. طيب تمثيل المعطلة، أصلا معطل يعطلون، كيف قيل عنهم ممثلة؟ هم معطلوا إلا لأنهم مثلوا. إلا لأنهم مثلوا، أول شيء مثلوا فوقع في نفوسهم كيف الله مثل مخلوق، فهربوا من التمثيل فوقعوا تعطيل. وأيضا مثلوا تمثيل الثاني عند المعطلة، تمثيل الثاني ها محمد المعطلة قال الله ليس له صفات فجعلوه كالمخلوق الذي ليس له صفات فمثلوه تعطيل، هذا تمثيل ليس بتمثيل، لما قالوا الله لا سميع ولا بصير ومن المخلوقات ما لا سميع ولا بصير، فعند تعطيلهم لله عز وجل صفات الكمال مثلوه بالمخلوق الناقص الذي لا صفات له، فالمعطلة ممثلة من وجهين، الوجه الأول أنهم مثلوا فوقع في نفسهم التمثيل فهربوا من التمثيل فعطلوا، فأصلا ما صاروا معطلة إلا لأنهم مثلوا، فالمعطل يمثل أولا ويعطل ثانيا، والتمثيل الثاني أنهم لما عطلوا الله على الصفات وسلبوا الله الصفات مثلوه بالمخلوق الناقص الذي ليس له صفات. طبعا إذا قلنا سلبوا الله الصفات الله لا تسلب صفاته، صفاته واجبة كمال، لكن في قلوبهم واعتقادهم أنه لا صفات له، فيوقع عنهم إيش؟ عطل الله عن صفاته، يعني باعتبار ما في قلوبهم، ما في عقيدتهم، لا باعتبار أن في أحد يستطيع يعطل الله عن صفات الله، فيسلب الله الحياة فلا يكون حيا، أو يسلب الله السمع البصر فلا يكون سمعا ولا بصيرا. لا، المراد باعتبار ما في قلوبهم الاعتقاد أنهم يعتقدون بأن الله معدوم لا صفات له، وإذاك قيل المعطلة يعبدون عدما والممثل يعبدون صنما. نعم. الوجه الثاني أن العقل دل على مبايات الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ جعل النصوص تدل على التمثيل مع أن العقل يقول لا يمكن يكون خالق المخلوق. نعم. الوجه الثالث عقل العقل لو كان خالق المخلوق لكان كلاهما مخلوق أو كلاهما خالق، ما تقول مثله، إذا كان مثله إذا كلاهما خالق أو كلاهما مخلوق، لماذا تقول خالق ومخلوق ما دام يتماثلون؟ فإما أن تقول الخالق والمخلوق كلاهما خالق، أو تقول خالق ومخلوق كلاهما مخلوق، أليس كذلك؟ ما معنى التمثيل؟ يعني هذا مثل هذا، أنت تقول تمثل خالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، إذا لماذا صار خالق ومخلوق؟ عقلنا تبهتم؟ إذا مثلت الخالق مخلوق إذا كلاهما مخلوق أو كلاهما خالق، أما تقول خالق ومخلوق وتقول يتماثلان، العقل يقبلها ولا يقبلها؟ يقبلها ولا يقبلها؟ لا يقبلها، ما دام تقول مثله فلماذا لا يكون كلاهما مخلوق أو كلاهما خالق؟ واحد خالق وواحد مخلوق وتقول يتماثلان، العقل ما يقبلها. واضح؟ طيب كمل. الوجه الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيقول باطلا. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيقول باطلا. لماذا يكون باطلا؟ لأن السلف إما يكون على الحق ومن خالفهم على باطل، أو العكس. ما هو العكس؟ أن من خالفهم على الحق والسلف على باطل، ولا يمكن أن يكون إيش؟ السلف على باطل ومن خالفهم على الحق. والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا ما إلا مثل ما المخلوق إلا مثل ما المخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرف إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه. أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. طيب إن قال الممثل أنا بالنسبة لي لا أفهم اليد إلا هذه اليد ولا أفهم الوجه إلا هذا الوجه المطلوب، هذا بالنسبة لك. طيب رب العالمين نفى هذا فقال ليس كمثل شيء، قال فلا تضرب الله الأمثال، قال فلا تدعو الله أندادا. إذا أنت تقول شيء ورب العالمين يقول شيء، فأي القول أحق بالاتباع؟ قول الله عز وجل. نعم. الوجه الثاني ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ سيقول بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الذات كالقول فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. نعم. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ما يختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. نعم. يعني سبحان الله، هذا الإنسان الممثل، طبعا ممثل نقول له كل معطل ممثلة كما بينا لكم، لأنه أولا مثل أولا وعطل ثاني، صح؟ يعني يرون المخلوقات متفاوتة، أيدي المخلوقات متفاوتة، وجوه المخلوقات متفاوتة، مجيء المخلوقات متفاوتة، استواء المخلوقات متفاوتة، لماذا المخلوقات عندكم متفاوتة والخالق والمخلوق غير متفاوت؟ إما أن تمثلوا وإما أن تعطلوا. إن مثلوا فقلنا سبحان الله، عندكم مخلوقات متفاوتة، إلا الخالق مثل المخلوق. ثم لو كان والعياذ بالله الخالق مثل المخلوق، مثل أي واحد من المخلوقين، لو قال قال يد الله مثل يد المخلوق، طيب أي مخلوق منهم؟ تبهتم؟ أي مخلوق منهم؟ البعوض له يد، والآدم له يد، والفيل له يد، فأي واحد منهم؟ سيقول مثلا الآدمي، طيب لماذا مش مثل يد الفيل أو يد الباب أو يد، صح؟ يلا مثل يد الآدمي، أي آدمي منهم؟ الصغير ولا الكبير ولا الضعيف ولا النحيف ولا القوي ولا الضعيف ولا ولا. إذا كانت أيدي المخلوقين نفسها متفاوتة وتقول الله مثل المخلوق، طيب أي واحد من المخلوقين الله مثل؟ كل هذا مبني على ماذا؟ على القول على الله بغير علم، قول على الله بغير علم، فلذلك تجد التناقض كثير عندهم. نعم. القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى معطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل. يعني مثلوا أولا وعطلوا ثانيا. نعم. سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. هو التحريف ولا تأويل؟ الحقيقة تحريف، واقعه أنه تحريف وليس بتأويل. نعم. وقد عرفنا أننا نسميه ما لا تحريفا لا تأويلا لأسباب. نعم. قال ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا براد الله. نعم. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصانع عن التكييف والتبديل في حق الله عز وجل. الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرر لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. الوجه الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. الوجه الثاني أنه زعم أن المراد به كذا بمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. طيب، يقول هذا الذي يصرف الكلام عن ظاهره كذب على الله مرتين، قال على الله بغير علم مرتين. نذكر مثالا حتى نفهم هذا المعنى. يد الله، قال معنى يد الله يعني قدرته، هذا قال مرتين على الله بغير علم. المرة الأولى لما قال لم يرد الله باليد اليد، وما أدراك أن الله لم يرد الله اليد باليد، ما أدراك، تقول الله بلا علم، من أخبرك بأن الله لم يرد باليد يعني اليد؟ من؟ الله ورسول، الله قال ذلك أم رسوله صلى الله عليه وسلم، أم على الله تفترون؟ من قال لك بأن الله لم يرد بكلمة اليد يعني اليد؟ هذه واحدة. الثانية قال إنما أراد باليد يعني القدرة، وما أدراك أنه إنما أراد باليد القدرة، فكذب على الله. كم مرة قال على الله بغير علم؟ مرتين. المرة الأولى لما قال لم يرد الله عز وجل باليد اليد، لم يرد الله بظاهر كلامه ظاهر كلامه. الثانية قالوا إنما أراد كذا وكذا من المعنى الذي هو حدده، ولذلك تجدهم عندما يحددون معنى آخر أيضا يضطربون كما قال الشيخ. فمثلا اليد ثلاثة قالوا إنما أراد باليد القدرة، ومن قال أراد باليد النعمة، طيب هو أراد القدرة ولا النعمة؟ أنتم نفسكم اختلفتم لما قلتم إنما أراد باليد، ليس لم يرد به اليد اليد وإنما أراد، اختلفتم على قولين، بعضكم يقول يد وبعضكم يقول النعمة. طيب هذه ولا هذه؟ انتبهتم؟ طيب ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وفي حديث ينزل الله إلى السماء الدنيا، ماذا قال أهل التحريف؟ الله ما ينزل، كذبوا على الله. كذب الثانية، إنما الذي ينزل أمره ملك رحمته. شوف شوف، ما الذي ينزل الآن؟ أمره ولا رحمته ولا ملك من ملائكته؟ هذا دليل أنهم يكذبون على الله. كم مرة كذبوا؟ كذبوا مرتين، المرة الأولى قولهم إن الله لا ينزل، المرة الثانية كذبوا كذبة ثانية واختلفوا فيها، واحد يقول رحمته كذب على الله، ثاني يقول أمره كذب على الله، ثالث يقول ملك ملاك كذب على الله، ثلاث كذبات متفاوتة. إذن كذبوا على الله مرتين، قالوا على الله مرتين، المرة الأولى لما قالوا لم يرد الله بظاهر الكلام ظاهر الكلام، لم يرد الله بظاهر كلامه ظاهره. كذب الثانية إنما أراد كذا وكذا بمعنى هم عين. ولاحظ في حديث النزول السياق لا يسعفهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله، وفي حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول كيف يقول إذا كان الذي ينزل ملك من ملائكته؟ هل يصلح أن يقول الملك لعباد الله من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يتوب إلي فأتوب عليه؟ يصلح من يدعوني من يسألني؟ يصلح يا أخوان؟ لما؟ لأنه لا يدعى إلا الله عز وجل، قال ربكم ادعوني، ما قال ادعوا ملكا من ملائكتي، قال ادعوني. قال الله عز وجل ومن يغفر الذنوب إلا الله، إذا الملك ما يصلح أن يدعى ولا يصلح أن يغفر ولا يصلح أن يتوب، فكيف يقال أن الذي نزل ملك لا ما يصلح؟ أعطونا كذبة ثانية، قال إنما تنزل رحمته، وهل رحمة الله عز وجل ما تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل؟ وهل نحن وغيرنا يستغني عن رحمة الله طرفة عين حتى ما تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل؟ سبحان الله. وهل رحمة الله عز وجل تقول من يسألني من يدعوني من يتوب إلي من يستغفرني؟ تقول لا، بل لا يجوز أن يقال يا رحمة الله ارحميني، يا مغفرة الله اغفريني، قال هذا الشرك، اللهم اغفر لي يا غفور، مو تقول يا رحمة الله اغفري لي، يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انقذيني، لا، قدرة الله ورحمة الله ومغفرة الله صفته، ليس شيء آخر حتى تدعو الرحمة من دون الله. انتبهتم؟ أعطونا غير الكلام، قال إنما ينزل أمره، أمر الله يقول من يدعوني، بل جاء في صحيح مسلم ينزل الله سماء الدنيا فيقول أنا الملك من يدعوني من يستغفر، من يصلح أن يقول أنا الملك غير الله عز وجل؟ يصلح؟ لا يصلح. لو كان الذي ينزل ملك لقال أنا الملك، ما يقول أنا الملك، فالسياق لا يسعفهم إلا أن يكون الذي نزل السماء الدنيا من الله عز وجل، فهم يكذبون على الله مرة ومرتين، وفي المرة الثانية اختلفوا في كذبهم. طيب لما قالوا يد الله يعني نعمته، يد الله نعمته، هل في لغة العرب اليد تأتي بمعنى النعمة؟ لا، عربي ولا تركي؟ عربي؟ أعيد السؤال، هل اليد تأتي بلغة العرب بمعنى النعمة؟ اثنان أكيد، واحد ثاني بعد. ها أنت؟ أنت من؟ من أه؟ من أي بلد؟ من كازاخستان. كازاخستان، أنا قاعد أسأل العرب، أعيد السؤال، هل اليد في لغة العرب تأتي بمعنى النعمة؟ بعد أنت من وين أنت؟ من العراق. حتى العراقي يقول يتت معنا. صدق إحنا ندق السستان ولا نصدق العراقي ولا نصدق العراقي؟ عطنا على السوري. ها تأتي اليد مع القدرة؟ تأمرتوا علينا أنت؟ النعمة النعمة تأمرتوا علينا كلكم. عفوا لنا نجي معكم. مثل ما يقول الشيخ البارح طلع دائما اللي ما يجي معك يجي معه. نعم يا أخوان صح كلامكم داغستان صح كلامك. اليد في لغة العرب تأتي بمعنى النعمة، ولكن لا تأتي اليد بمعنى النعمة إلا أن تكون غير مضافة. يقال فلان له علي يد، ما يقال يده أو يده. النعم اليد بمعنى النعمة تأتي من غير مضاف، ما في مضاف مضافين. بينما يد الله أضيفت إلى من؟ إلى الله. تبارك الذي بيده مضاف ليس مضاف، مضاف إلى هاء الضمير يده. بل يداه مضاف ولا لا؟ مضافة. ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي مضافة ليس مضافة؟ مضافة. فالعرب إذا أرادوا أن يستعملوا كلمة يد بمعنى النعمة يأتون بها مقطوعا عن الإضافة، يقول إن لفلان علي يدا، ما يقول إيش يده، يقول يدا من غير إضافة، لا إلى ضمير ولا إلى اسم ظاهر. بينما يد الله أضيفت إلى الله عز وجل بالاسم الظاهر يد الله فوق أيديهم، وأضيفت بالضمير كما في قوله بل يداه تبارك الذي بيده. ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي، انتبهتم؟ فهنا لابد أن نعرف إذا قالك القائل اليد بمعنى النعمة تقول لو كانت بمعنى النعمة لجاءت مقطوعة إضافة، وكل يد الله ذكر في كتابه إيش أخوان؟ مضافة. انتبهوا. قال طيب اليد بمعنى القدرة، صح كلامك، راح بحث في القواميس في الانترنت ما وجد أن اليد بمعنى النعمة إلا أن تأتي مقطوعة عن انتم ما فيه ما معنى مقطوعة عن إضافة؟ يعني ما في مضاف مضاف له، واضح؟ بيده فيها ولا ما فيها إضافة؟ بيده. يد الله فيها ولا ما فيها؟ بل يداه فيها ولا ما فيها؟ بيدي فيها ولا ما فيها؟ ما تأتي اليد بمعنى النعمة إلا أن تكون مقطوعة بضم. جاء رجل المشركين فاوض النبي عليه الصلاة والسلام فتلفظ عليه أبو بكر بكلمة شديدة، قال أعظم بضر اللات، ما أدري إيش قال، أمصص أمصص، رفع كلمة هذه مسبة يعني سبة مشرك. التفت ولا أبو بكر خجل الرجل. لما يوم من الأيام أبو بكر الصديق عامل فيه معروف معروف كبير لحد لا ما كافوا عليه، قال النبي قحافة لولا أن لك علي يدا لم أجزك بها لرددت عليك، لكن قاطع وجهه بالمعروف اللي فعل فيه مشرك. اليوم في ناس مسلمين ينكب على السلفيين تعمل فيه معروف يقلب عليك، لا ذاك مشرك استحى أن يرد عليه هو اللي شتمه، قال إن لك علي يد لولا أن لك علي يدا لم أجزك بها لم أكافئ بها لرددت عليك، لكن أنت عامل فيني معروف ما استطاع. قال يدا أضافها ولم يضفها؟ لم يضفها، لأن اليد هنا بمعنى النعمة. تورط هذا المحرف اللي يسمونه وهو قال صحيح بحث في الانترنت في كذا ما وجدت أن اليد بمعنى النعمة إلا أن تأتي مقطوعة الإضافة، لكن اليد هنا بمعنى القدرة، والقدرة ليس بالضرورة أن تكون مقطوعة الإضافة. فيد الله يعني قدرته. قال أهل السنة يقول الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي بالتثنية، لو كان اليد بمعنى القدرة لقال ما معك أن تسلم لما خلقت بيدي، لأن لو لما قال بيدي لا يستقيم المعنى أن يكون إيش بقدرتي، يستقيم ولا يستقيم؟ ما يستقيم. وإنما لو أراد باليدين القدرة لقال ما معك أن تسلم ما خلقت بيدي، لكن الله ماذا قال؟ بيدي. واضح؟ نجهز عليه أيضا أكثر، نجهز عليه. قلنا لو كان الله عز وجل خلق آدم بقدرته لما كان لآدم ميزة حتى على إبليس، ولرد إبليس على الله وقال يا رب حتى أنا خلقتني بقدرتك، يعني ما ميزته حتى أسجد له، خلقته بقدرتك حتى أنا خلقتني بقدرتي. انتبهتم؟ فلو كان بيدي معناها بقدرتي لقال بيدي لم يقل بيدي، ولو كان اليد هنا بمعنى القدرة لكان آدم ليس له ميزة على إبليس حتى، لأنه إيش؟ حتى إبليس مخلوق بقدرة الله، فإبليس ما رد على الله. ثالثا حديث الشفاعة في الصحيحين، الناس يأتون يوم القيامة لمن ومن ومن ومن ومن؟ أولا لآدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا. هل من أحد يقول له أنت الذي خلقك الله بيده غير آدم؟ ها؟ حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول له، لا يقول له أنت الذي خلقك الله بيده إلا آدم. فلو كان اليد بمعنى القدرة فلماذا الناس يخصون آدم بالذات فيقول له أنت الذي خلقك الله بيده وأزد لك ملائكة؟ انتبهتم؟ فلما قيل ذلك لآدم عليه السلام دون غيره حتى لم يقال من هو خير من محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال حينئذ اليد بمعنى القدرة؟ أبدا لا يستقيم كلامهم وتحريفهم، ولذلك هم متناقضون. فبقي ماذا؟ تعين ماذا؟ أن قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أن أراد باليدين اليدين الحقيقيتين لله سبحانه وتعالى. ثم نقول اليد صفة كمال ولا نقص في المخلوق؟ أعيد السؤال، اليد في المخلوق صفة كمال ولا نقص؟ كمال. من أعطى المخلوق اليدين؟ الله عز وجل، فهو أولى. فإن قال القائل وهل يتصف الله عز وجل بصفات موجودة في المخلوقين؟ الجواب اللهم نعم، المخلوق حي والخالق حي، المخلوق سميع بصير والخالق سميع بصير، المخلوق موجود والخالق موجود. ماذا يريد هذا المبتدع؟ لن يستطيع أن يهرب منا، سنتابعه حتى نقضي عليه، كلما نفى شيء تابعناه. إذا قال الله ليس له صفات قلنا من المخلوق من ليس له صفات، إذا قال الله معدوم قلنا الموجود خير من المعدوم، إذا قال الله لا موجود ولا معدوم قلنا جمعت بين النقيضين المتقابلين تقابل النقيضين، فلا يمكن يكون ليس معدوم ولا موجود، إما موجود وليس معدوم، وإما معدوم وليس موجود، لا يمكن إلا أن يتوب الله عز وجل ويقول نعم لله صفات الكمال والجلال كما وصف نفسه جل وعلا في كتاب وهو أعلم بنفسه من خلقه، وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وهو صادق مصدق ما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهكذا تستقيم العقيدة، وإلا أبدا ما يمكن أن يذهب شيء إلا وتابعناه وقضينا عليه إلا أن يريد الله بخير ويرجعه إلى الحق. نعم. الساق الآية في كتاب الله في سورة نون يوم يكشف عن ساق ولم يقل عن ساقه، ولو لم يرد في صفة الساق إلا هذه الآية لكان ممكن أن يقال أن أصلا هذه الآية ليست من آيات الصفات. هذه واحد. اثنان، ما استدلوا به أن ابن عباس قال يوم يكشف عن ساق قال ذلك يوم شدة، لا يصح ابن عباس، لا يثبت من حيث السند، لا يثبت هذا الأثر عن ابن عباس. ثالثا، نحن عندنا في السنة في صحيح البخاري ما يثبت بأن لله عز وجل ساق، فيأتيهم الله عز وجل قال فبما تعرفوا ربكم قالوا بالساق فيكشف عن ساقه. فلو كانت الآية وحدها لقيل ممكن، لأن الآية أصلا ليس فيها إضافة، لم يقل الله عز وجل يوم يكشف الله عن ساقه أو يوم يكشف الله عن ساق الله، وإنما قال عن ساق، لكن جاء في السنة في صحيح البخاري. فيقال حينئذ لله عز وجل ساق يليق به لا كصفات المخلوقين، وليس في هذا أدنى تمثيل أبدا، أبدا ما في تمثيل، لأنه ساق مضاف إلى الله يكشف عن ساقه، ساق الإنسان، ساق الشجرة، ساق الحيوان، كل ساق مضاف إضافة معينة يتحدد المعنى بحسب ما أضيف إليه، كما يقال حياة الله حياة المخلوق، هل حياة كالحياة؟ لا. هل المعنى كالمعنى؟ نعم، حياة حياة، لكن حياة الله تليق به وحياة المخلوق تليق به. نعم، تفضل. قال وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد الأحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على الله بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ الله مثال ذلك قوله تعالى لإبليس، يعني لو جاءت آية في التفسير ولو في الأحكام يحتمل كذا ويحتمل كذا، ما نستطيع النجم، والنجم والشجر يسجدان، ما معنى النجم؟ النجم النجم، وقيل النجم هو الزرع الذي بلا ساق، النجم والشجر يسجدان، الشجر الشجر لو سيقان، والنجم الشجر ايش الزرع اللي ما له ساق، والله قال والنجم والشجر يسجدان. هل نستطيع النجم بأن الله أراد بالنجم يعني النجم اللي في السماء أو النجم الشجر الذي بلا ساق؟ لا. فإذا كان إذا أحد المعين محتمل ما نستطيع نجزم، فكيف يأتي إنسان ويقول يد الله اللي غير محتمل إلا معنى واحد، معناها النعمة أو معناها القدرة أو لم يرد الله باليد اليد؟ ما معك أن تزلم خلقته بيدي، ما يحتمل إلا أن يريد الله عز باليدين، اليدين حقيقة، بدليل أنه ذكر ذلك بصيغة التثنية. لو أراد النعمة القدرة ما استقام، ما معك أن تسجد لما خلقته بقدرتي بنعمتي يستقيم؟ يستقيم، وإنما أراد بيدي يعني باليدين حقيقيتين، بدليل أن الله خلق آدم بقدرته، خلق الله كل شيء بقدرته، وبدأ إبليس نفسه ما اعترض على الله وهو مستكبر، فإذاك لجأ إلى حجة عليلة أخرى، فماذا قال؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، وكذاب عدو الله، كذب عدو الله، فإن مادة الطين خير من مادة النار، فمادة الطين مادة مجمعة ومادة النار مادة مفرقة. فإذا كان أحد القولين ما تستطيع تجزم بأن الله أراد المعنى الفلاني لم يرد المعنى الفلاني، فكيف بأن تأتي إلى آية لا تحتمل إلا معنى واحد وتفترع الله تقول لم يرد الله بذلك؟ شوف كلام جميل. نعم. قال مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين، فإذا صرف الكلام عن ظاهره، فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين يدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ تقول على الله كم مرة؟ بالمرة الأولى لما نفى، والمرة الثانية لما نفى ماذا؟ أن يكون المراد باليدين اليدين حقيقتين، لا ليس المراد اليدين حقيقتين، هذا قول على الله، وإنما أراد باليدين القدرة، هذا قول ثاني. نعم. قال فإن أتى بدليل وأن له ذلك وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. يعني كم مرة قال الله بغير علم؟ المرة الأولى بالنفي والثاني بإثبات. نعم. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم وأئمتها فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسي فسيقول لا. لو قال نعم انتهى. أعلم من الله ولا ولا قوة إلا بالله. نعم. ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق فسيقول نعم. ما يستطيع يقول إيش؟ كذب وباطل. إن قال كذب وباطل انتهى. هو منتهي أصلا. بعد يأتي ويقول أنا أعلم من الله أو يقول كلام الله باطل أو كلام الله كذب. نعوذ بالله. آه يمكن. نعم. ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه هل تعلم؟ هل تعلم كلاما أفصح؟ طيب. ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى فسيقول لا. ثم يقال له هل تظن أن الله تعالى سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم فسيقول لا. هذا ما يقال باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم سيقول زاء. ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله حق صدق وحق فسيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا. فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى مخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضل يعني عنده شجاعة على التحريف ولا عنده شجاعة على الإثبات؟ نسأل الله العافية. نعم. وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به فأخذت بما جاء في الكتاب من السنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوى لجوابك إذا أدركت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أفليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليك. طيب لحظة شوي. طبعا هنا ثقيل جدا على المبتدع إذا قلت أنت أعلم من الله يقول أنا أعلم. ما يمكن صح؟ خاصة المبتدع عن المحرف اللي يسمونه نفسه مؤول كالشاعر ما تريديه ما يستطيع يقول أنا أعلم من الله. تقول طيب أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يستطيع يقول أنا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عادة ماذا يقولون؟ على طول يبادر يعني أنت أعلم من العلماء يعني أنت أعلم من ابن حجر أنت أعلم من النووي وأنت إيش شايف نفسك يعني أنت أعلم من البيهقي ولا أنت أعلم من ابن عساكر. هذا دائما كلام وقد حصل لي يا أخوان أن كنا عند الكعبة في الصحن يعني ما بين أول الكعبة شيء وجدت واحد كويتي على المذهب الأشعري قدر الله جلست معاه وناظرت شوي على الخفيف فقال لي يعني أنت أعلم ابن حجر؟ فقلت له أبو بكر. قال النووي قلت له عمر. قال ابن عساكر قلت له عثمان. قال البيهقي قلت له علي. يلا هؤلاء ما عندهم التأويلات. دعني هل تقارن ابن حجر بأبي بكر الصديق؟ هل تقارن نووي بعمر الخطاب؟ هل تقارن ابن عساكر بعثمان بن عفان؟ هل تقارن البيهقي بعلم أبي طالب؟ هل تقارن الأمة كلها بخلفاء الراشدين؟ إذا قيل علماء الأمة فأكبر علماء الأمة على الإطلاق بلا نزاع الخلفاء الراشدين الأربعة لا أعلم الأمة على الإطلاق. تبهتم؟ فأنت يا سني وأنت على مذهب أهل السنة والجماعة تدري مع من أنت؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام مع أبو بكر مع عمر مع عثمان، مع علي، مع المهاجرين، مع الأنصار، مع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، مع التابعين، طلاب ابن عباس، طلاب ابن مسعود، طلاب عائشة، مع هؤلاء أنت. بينما هؤلاء المحرفة دائما هكذا يقول 90% من المسلمين أشاعر. وين 90؟ أنت وصلت ريزة حسبت؟ إيش الكذب هذا؟ المسلمون مساكين دراويش، منهم الفلاح ومنهم الصياد ومنهم من لا يصلي ومنهم وين. عملت إحصائية ولفيت عليهم كلهم وطلعتهم 90%. تكذبون على الناس هكذا 90% يا كذابون. هذه واحدة. اثنتان، يا أخي لا تقول 90، بما أن الكلام ما عليه جمارك قل 100%. بعد أكثر من 100%. طيب قبل أن يخلق الله الأشعري إيش؟ ماذا كان؟ على ماذا؟ لم يخلق بعد. قبل أن يخلق الله ما تريدي، ماذا كان الذين قبله؟ من قبل أن يولد أبي الحسن الأشعري إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا أشعري. بعد إلا أن يكون في أشعري قبل أن يولد الأشعري. تبهتم؟ يعني قيل لرجل واحد مصر إذا أراد يعقد زواج قال يقول له يعقد له يقول قل قبلت على مذهب أبي حنيفة. قل قبلت. قال لا، قل على مذهب أبي حنيفة. لماذا؟ يعني إذا قلت قبلت ما يصح النكاح؟ قل لا، قل على مذهب أبي حنيفة. لأن عندهم على مذهب أبي حنيفة أن تارك الصلاة يصح عقد زواجه، بخلاف مثلا مذهب أحمد ولا مذهب الشافعي. فلذلك بدأ لا يسأل أنت تصلي أو لا تصلي، وهذا مأذون عاوز مشي حاله، خليه على مذهب حنيفة وينتهي الأمر. تبهتم؟ ففي واحد قيل له قل قبلت زواج فلانة، قال قبلت زواج فلانة على مذهب حنيفة. قال يا أخي خلاص قبلت. قال لا، قل على مذهب حنيفة. قال خلاص قبلت وخلاص. قال لا، قل على مذهب حنيفة. قال وإذا ما قلتش؟ قال يبقى العقد الزواج باطل. باطل؟ أمال أبو حنيفة تجوز إزاي؟ قبل لا يخلق الله أبا حنيفة أبوه تزوج إزاي؟ تبهت؟ فعلا والله حجة دامي غالي. دامي غالي ليس دامي غالي دامي. إذا الزواج باطل إلا على مذهب حنيفة. طيب والد أبي حنيفة لم يخلق أبو حنيفة بعد، كيف تزوج؟ على مذهب ابني هو بتزوج، ما عنده أولاد أصلا. كيف يا أخوان؟ وهكذا يقال يا أخوان، انتبهوا لهذه الحجة البليغة. إذا قلتم أن مذهب أبي الحسن الأشعري أو أبي منصور الماتريدي هو الحق، طيب قبل أن يخلقهم الله عز وجل ها ما كان فيه لا أبو الحسن ولا أبو منصور، ما على ماذا كان الناس؟ على ماذا كان الناس حتى تقولوا 90%؟ يا أخي خليها 100%، كلهم على مذهب أبي حنيفة، أبي الحسن. طيب وأين بقية المسلمين؟ أين على ماذا كان المسلمون قبل أن يخلق الله عز وجل أبا الحسن في القرن الثالث؟ 200 سنة، 250 سنة، ما في واحد اسمه أبو الحسن لا شيء. على ماذا كانوا؟ هذه بليغة ولا مبليغة الحجة؟ بليغة جدا يا أخوان. اليهود والنصارى ماذا قالوا عن إبراهيم عليه السلام؟ اليهود يقول كان يهوديا، والنصارى يقول كان نصرانيا. سبحان الله، من قبل من تاريخيا؟ إبراهيم عليه السلام. يقول الله عز وجل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فلا تعقلون كيف يكون إبراهيم عليه السلام يهوديا تابع لموسى عليه السلام تابع للتوراة، أو يكون نصرانيا تابع لعيسى عليه السلام تابع للإنجيل. وما أنزلت التوراة والإنجيل يعني وما خلق من أنزلت عليه إلا بعد إبراهيم بكم؟ بالله عن كم؟ أفلا تعقلون؟ قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، كيف يكون تابعا لهم؟ ومن هنا نقول كيف يكون السابق لاحق تابع للاحق، لو قيل لك أنت عندك ولد ما اسمه همام ابن فؤاد، لو قال لك واحد ما شاء الله يا فؤاد أنت تشبه همام ابنك، كش يقول تشبه؟ قل ماذا؟ قل همام يشبهك. هذا متى طلع حتى أنا أشبهه؟ صح ولا لا؟ يعني المفروض تقول ما شاء الله ابنك يشبهك، ما تقول أنت تشبه ابنك. هذا في الشبه الناس مش راضية. كيف يقال أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا؟ كيف يقال مذهب أهل السنة والجماعة هو أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، ومنهما خرجت فرقة أهل السنة والجماعة؟ طيب قبلهما ما كان فرقة أهل السنة والجماعة؟ نسأل الله العافية، الحمد لله هذا عافانا. طيب كمل. ما يقول يعني الشاهد من هذا، ما يقول لك أنا أعلم من الله ولا يقول أعلم من رسول الله، لكن يقول لك أنت يعني أعلم من حجر، أنت أعلم من النووي، مع أن هؤلاء أخوان ما كانوا أشاعرة، وإنما وقعوا في شيء من التأويلات وافقوا في الأشاعرة. الأشاعرية عقيدة كاملة ليست فقط في تأويل الصفات، لكن مع ذلك قل مش ابن حجر، كل العلماء من القرن الثالث إلى اليوم كلهم أشاعرة. طيب قبل أن يخلقهم الله عز وجل هؤلاء، قبل أن يخلق الله أبا الحسن بنفسه، هل كان فيه أشاعرة؟ واحد مكابر من مشايخ مصر قال هل الصحابة كانوا أشاعرة؟ قال كيف قبل لا يخلق الله أبا الحسن كانوا أشاعرة؟ قال كما يقال قراءة حفص، مش قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب قراءة حفص، حفص يرويها عن شيخي، شيخه يرويها عن شيخي، شيخه يرويها عن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عقيدة ابن الحسن ما يقول أن رواه عن أحد، هو الذي أحدثها. والله هكذا فسمعتم شريط لجمعة مشهور هذا مفتي مصر، هل الصحابة كانوا أشاعرة؟ قال الصحابة كانوا أشاعرة. يصير هذا إذن بعد قولوا إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم. قال الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطال لازم يدل على بطال ملزوم. ومن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. الله أكبر. قال نعيم بن محمد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. الله أكبر. نعم. هم يقولون لماذا، يقولون لماذا تحرفون الكلم عن مواضع؟ لماذا؟ يقول أن ظاهره يوهم التمثيل أو التشبيه. ما حكم التمثيل؟ كفر. كفر؟ نعم، ونحن نقول كفر. فهل تظنون بالله عز وجل أن ينزل كتابا ظاهره الكفر؟ انتبهتم؟ جعلوا ظاهر كلام الله دالا على الكفر، دالا على التمثيل، على التشبيه الذي هو كفر. رب العالمين كلامه الذي لا حد له، ولو أن من في الأرض من شدة أقلامه والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. ما وجد الله من كلامه أن ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم إلا كلاما ظاهره التشبيه والتمثيل، ظاهر الكفر. هذا الذي تظنه بالله عز وجل، والله قد ظننت بالله ظن السوء، بل ما أنزل الله كتابه إلا بالحق، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يمكن يجعل الله ظاهر كلامه دالا على التمثيل، دالا على التشبيه، دالا على الكفر، أعوذ بالله. نعم. ومن المعلوم، ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. نعم. ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله بيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور نورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته. هذا لازم، يلزم من كلامه. نعم. وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون لله لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون وهذا ظاهر البطلان. نعم. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ماذا؟ عن ما يلزم من كلامي. ها؟ نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه يعني ويلزم من كلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. نعم. وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتمييز ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز. لم يرد عنهم حرفا. إذ لم يرد عنهم حرفا واحدا فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن المعرفة أو مفصلين لعدم بيانهم للأمة وكلا الأمرين باطل. رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به يعني ويلزم من كلامهم أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس. نعم. ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيب. خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة النفي ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل. طيب، ولا يمكن مجاز يعني خلاف قسيم الحقيقة. لما تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر يعني رأيته يعني رأيت ماذا؟ رجلا. يصح أن تقول كذب ما رأيت أسدا، فما صح أن تقول أن تنفي تقول لا لم تر أسدا إنما رأيت